بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. مع الحلقة 65 بعد 100 من قصة الخلافة الراشدة، وهي الحلقة 31 في روائع عمرية. احنا اتكلمنا من حوالي حلقتين على موضوع تأسيس الدولة، عمر وتأسيس الدولة. اتكلمنا ان عمر اقام دولة المؤسسات، يعني كان عنده اكثر من هيئة من الهيئات الكبرى في دولته، يعني وضع لها الاساس اللي بعد كده ما شاء الله تطور مع مرور حركة التاريخ الاسلامي في الدول المختلفة، وصار الوضع يعني مقارن او يفوق الحضارات المعاصرة له. النهاردة بنتكلم على جزئية أشرنا إليها في هذه الحلقة، في حلقة عمر وتأسيس الدولة، وقلنا إن حلقة عمر وتأسيس الدولة هي مجرد تجميع للأمور الكثيرة جدا التي قام بها عمر بن الخطاب، وقلنا إننا هناخد كل مرة عنصر ونتكلم عليه في حلقة منفصلة لتفتيح يعني الأبواب أمام الناس للقراءة في هذا المجال. النهاردة بنتكلم على مصادر دخل دولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يعني كان احنا قلنا ان هو انشأ بيت المال، وبيت المال كان مؤسسة كبيرة. طبعا الاموال بتتجمع من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم، ايام ابو بكر الصديق، ده شيء مش جديد، لكن الجديد المؤسسة، ان يكون عندي عمل مؤسسي له فروع وله مسؤول خاص به وتحتيه عمال وليه مصادر دخل معروفة وليه حسابات وليه وارد وليه صادر، يعني هيئة وزارة مالية، يعتبر اول وزارة مالية في تاريخ الاسلام هي التي انشأها عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هي ديوان المال أو ديوان الجباية أو ديوان العطاء، كان ليه أسماء كتيرة جدا، لكن احنا بنتكلم النهاردة بعنوان معاصر اللي هو مصادر دخل دولة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. دولة عمر يعني صارت من أغنى دول العالم في غضون سنوات قليلة، قليلة للغاية. هي كانت بدأ بداية صعبة للغاية أيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بعد حوادث الردة، وانفتاح على فتح فارس وفتح الشام، وكان عندنا تكاليف كتيرة جدا للجيوش وإرهاقات كبيرة جدا للدولة، ومع ذلك سبحان الله فجأة لقينا الدولة بقت من أكبر دول الأرض ثراء وقوة وحضارة ومجدا. إيه مصادر الدولة ديت؟ إيه دخلت منين الأموال؟ البند الأول عندنا اللي كان بيدخل أموال إلى الخزانة العامة أو إلى بيت المال أو إلى البنك المركزي بقى بتاع البلد، الزكاة. طبعا الزكاة ركن من أركان الإسلام، وبالتالي يعني هي كل المسلمين الذين يعني بلغ عندهم المال النصاب وحال عليه الحول بيدفعوا زكاة لبيت المال. وما شاء الله الإسلام اتسع، شمل الجزيرة العربية كلها، كل القبائل اللي كانت مرتدة رجعت تاني الإسلام، كل القبائل اللي كانت ممتنعة عن دفع الزكاة أيام سيدنا أبو بكر الصديق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم رجعت تاني للإسلام، وفي ناس أسلمت في الشام، وفي ناس أسلمت في العراق، وفي ناس أسلمت في مصر، اتسعت المساحة بشكل كبير جدا، وبدأت الزكاة تجمع من أماكن مختلفة، وفي ناس كانت وسعت الثراء، زكاتها كانت بتبقى أموال كبيرة. احنا عارفين الزكاة تتاخد على ما عندك من رأس المال، فكل مرة ممكن تكون الزكاة متجددة بأرقام كبيرة جدا حسب نمو التجارة والزراعة في الدولة. كان بياخد عمر بن الخطاب ما يؤخذ في السنة النبوية من الزكاة، كان بياخد ربع العشر من المال، الناس اللي معها أموال سائلة أو الذهب والفضة، بياخد برضو ربع العشر من الإبل ومن البقر ومن الغنم، الحيوانات اللي عليها زكاة. وبياخد الزروع والثمار، بياخد كما وصفت السنة أيضا، بياخد العشر، عشر نتاج الأرض، لو كانت الأرض مسقية بالأمطار أو بالأنهار أو السقي اللي بيسموه العثري، العثري اللي هو بدون جهد، يعني الأرض بتمتص الماء لوحدها، بتجيب من أماكن مختلفة دون أن يجتهد الزارع في ري الأرض، ده بياخد منه العشر، يعني 10% من انتاج الارض. الاراضي اللي بتتزرق بتتسقي بجهد، اللي هي مثلا بيحمل عليها لها الماء على جمل من مكان لمكان، او بيستخدم آلة لاخراج الماء عشان يزرع، بياخد منها نصف العشر، يعني 5%. طبعا الكلام ده جاي في السنة النبوية فيما قال صلى الله عليه وسلم: فيما سقط السماء والعيون او كان عثريا، زي ما كنا لسه بنوصل من شوية، العشر. وما سقي بالنطح نصف العشر. سقي بالنطح يعني احنا ضحنا الماء من مكان الى مكان فخدنا جهد، عشان كده قلل عليهم الزكاة الناس اللي بتبذل جهد في ري ارضها. فده كان يعني المصدر او احد المصادر الرئيسة في الدولة في بيت المال، موضوع الزكاة. وطبعا الزكاة بعد كده بتصرف في مصارفها. احب الفت النظر جدا الى ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان بيهتم اهتمام كبير للغاية بان هو يترفق في جمع الزكاة من الناس. اولا هو ما فيش ضرائب تانية تدفع في الدولة غير موضوع الزكاة ده، يعني هو بيدفع الزكاة وخلاص على كده، إلا إذا كان عنده أرض خراج، وده هنتكلم عليه بعدين. لكن المعتاد هو بيدفع زكاته، سواء زكاة حيوانات يعني أو زكاة مال أو زكاة زروع، بيدفع الزكاة فقط. حتى تحصيل هذا الجزء من الزكاة مع أنه محدود بالنسبة إلى دخل الإنسان، يعني 2.5% من 100% من دخلك، ده يعني رقم بسيط، هذا يترفق في أخذه تماما. وعمر كان بيتابع كده بنفسه. وطبعا دي ابداعات عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ان هو في كل جزئيه من الجزئيات صغرت ام كبرت بيتدخل حتى يطفي عليها روح الشريعه، وبالتالي القوانين اللي حطها ديت فضلت مؤصله ومستمره ومتبعه في كل مراحل التاريخ الاسلامي. اي قائد صالح هتلاقيه بيراجع ما قاله عمر، ما فعله عمر، عشان يعرف يطبق تطبيقه على الحياه. وراجع عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفه الاموي المشهور، هتلاقي كتير جدا بيتتبع ما فعله عمر بن الخطاب في قضايا جمع الزكاه، في قضايا تسيير الجيوش، في قضايا قوانين الدوله والمال، ما إلى ذلك من أمور. هناخد مثالين من حياة عمر بن الخطاب. هحاول في الحلقة دي إن شاء الله في مصادر الدخل الدولي، ما أتكلمش كلام عام، يعني الكلام ده هو بيطبق على أي دولة إسلامية كانت موجودة، يعني ده طبق على دولة الخلافة الراشدة، دولة عمر أو دولة عثمان أو دولة علي، بيطبق طبعا على دولة أبو بكر الصديق قبل كده، بس قلنا هذا العمل المؤسسي ما بدأش إلا في عهد سيدنا عمر، أو الدولة الأموية أو الدولة العباسية أو الغزنوية أو السلاجقة أو غيره. هو اللي بقوله ده هو بيطبق على كل هذه الأنظمة. لكن أنا النهاردة في الحلقة هحاول أن الأمثلة تكون لها علاقة بعمر بن الخطاب تحديدا، عشان إحنا بنتكلم في روائع عمرية، وعمر له فضل التأسيس أنه هو كان الأول الأول الأول في كل جزئية من هذه الجزئيات. مثلا عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، في بعض الأغنام المحصلة اللي رايحة لمكان حفظها في الدولة، اللي هو الحمى اللي بيحطوا فيه ممتلكات الدولة. فرأى عمر فرأى فيها شاة حافلا ذات ضرع عظيم. شاف ما شاء الله غنم، الضرع اللبن بتاعها مليان على الآخر، ويعني شكلها سمين الغنم، يعني شكلها مغري انها تكون مصدر من مصادر الإطعام او اللبن او الغذاء لأهلها. فقال: ما هذه الشاة؟ شكلها يعني غير طبيعي. فقالوا: شاة من الصدقة، دي احد الشياة بتاعت الصدقة. فقال عمر: ما اعطى هذه اهلها وهم طائعون؟ يعني اكيد اهل اللي بيدفعوا الصدقة ما طلعوش الشاة ديت وهم راضيين، ده تلاقي الراجل اللي بيجمع الزكاة نقاها، انهم لا يمكن يدوها، دي شكلها يعني غنية جدا، مش هيديله أحسن واحدة عنده. ممكن طبعا يكون في واحد بيتجمل في إعطاء الزكاة والصدقة، وارد إن هو يكون بيقدم شيء إلى الله، لكن هو سيدنا عمر شك في الموضوع، إن أنت تكون الجباه اللي بياخدوا الزكاة خد واحدة مميزة، وده يقهر أهلها وأهلها ما تكلموش. ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتنوا الناس. الله، شوف القاعدة اللي بيحطها عمر، لا تفتنوا الناس، بحطش على الناس فروض تخليهم يهربوا منك، ما انت لو ضيقت عليهم وشددت هيهرب، خليك منطقي، خليك رفيق، خليك رحيم، هو يدفع اللي انت قلت عليه، لكن لما انت تشدد عليه هيحاول يهرب منك. لا تفتنوا الناس، لا تدفعوا الى التحايل عليك، لا تدفعوا الى الكذب، لا تدفعوا الى الغش. ده بيحصل في دول كتير، ان حد بيغش في ورق الضرائب بتاعته او ورق اللي بيدفعه في الزكاه او كده. ليه؟ لان هو حاسس ان هو مثقل فبيحاول يهرب. فلا تفتنوا الناس. وبعدين قال لي: لا تاخذوا حذرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. يعني ايه حزرات؟ حزرات جمع حزره، حزره بفتح الحاء وتسكين الزين، حزره يعني خيار مال الرجل. خيار ما ابعدوا عن حزرات المسلمين، ابعدوا عن خيار ما مال الرجل، ما تاخدوش افضل حاجه عنده، خدوا حاجات عاديه من اللي عنده. نكبوا عن الطعام يعني ابتعدوا عن الشاي اللي بتجيب طعام لاهلها اللي كل يوم ياخد منها لبن او ياخد منها صوف او كده، ابتعد عن هذه الشاي، خد شاي عاديه. في موطأ مالك محمد بن مسلمة، وكان أحد عمال سيدنا عمر المشهورين الكبار، يعني بيستخدمه في أكثر من مجال، كان راجل من رجال الدولة الكبار يعني، كان فترة من فتراته بيشتغل مصدق لقبيلة أشجع. يعني مصدق؟ مصدق يعني بيجمع الصدقة، بيجمع الزكاة. قبيلة أشجع الغطفانية هو كان بيروح يجمع منها الزكاة، وظيفته هذه المنطقة. فكان يذهب فيقول لرب المال، شوف ده توصيف لجمع الصدقة في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. جمع الصدقة اللي هي مقصود بها جمع الزكاة، اللي هي الإجبارية، اللي هي الركن، اللي هي الفريضة اللي على الناس اللي تدفعها للدولة. قال فيقول لرب المال أخرج لي صدقة مالك، انا المسؤول بتاع الدولة، عايز منك البقر او عايز منك الابل او عايز منك الغنم اللي لينا اللي للدولة 2.5%، اخرج الي صدقة مالك. فلا يقود، الراوي بيقول ايه، فلا يقود اليه شاة فيها وفاء من حقه الا قبلها. اي شاة جايبها صاحب المال ياخدها، مفيش مشكله، ما يقولوش لا وريني بقى الشاة التاني، انت جايب لي شاة ضعيفه، انت جايب لي شاة صغيره، انت جايب لي شاة مش عارف ايه عرجاء وقرناء، ما بيتكلمش. اي حاجه يدوها له ياخدها وسلام عليكم، خلاص ما بيضايقش على الناس بالمره. مع ان الراجل ممكن، مش الناس مشكله زي بعضها، ممكن ينقله اوحش ابل عنده او اوحش بقر عنده يدوله وهو ده الصدقه، ما بيدورش رضي الله عنه، لا يعطيه شاة الا قبلها. قال مالك، الامام مالك بيعلق على هذا الحدث من محمد بن مسلم الانصاري، وده في الموطأ مالك، بيقول لي السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، وده اللي بقوله بقى من شوية، إن عمر حط قواعد وأهل العلم في بلده في المدينة المنورة اللي هي بلد الإمام مالك، أدرك مالك أهل العلم على هذا العمل الذي كان يعمله عمر بن الخطاب قبل كده في القرن الأول، أول القرن الأول الهجري، استمر لحد عهد الإمام مالك في القرن الثاني الهجري 100 سنة وأكثر، هو ده اللي تعلم عليه. إيه هو؟ السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. شوف الكلام ده السلوك اللي خدناه من تعامل عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه مع الامور. يبقى ده بالنسبه لموضوع الزكاه. في تفريعه برضو تانيه كده في موضوع الزكاه كمصدر من مصادر دخل الدوله، برضو ليها علاقه بعمر، عشان كده هقف عندها شويه. الاصل في الامور ان مفيش زكاه على العبيد ولا على الخيل. يعني ايه العبيد؟ يعني ده واحد عنده عبيد، طبعا الحمد لله ربنا يعني عفى الامه، الامر ده انقطع والتجاره ديت وقفت خلاص، لكن كان موجود تجاره العبيد، وكان الاسلام بيحاول على قد ما بيقدر ان هو يقلص من هذه التجاره بطرق كتيره، مش مجالنا الان التفصيل فيها، لكن كانت موجوده في زمان عمر بن الخطاب ان في ناس عندها عبيد، في نفس الوقت في ناس عندها خيل، عندها خيول، يبقى ده عندي عبيد وعندي خيول، الاثنين دولت ما لهمش زكاه. ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. ليه؟ ده حديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليه ما لهوش صدقه؟ لان العبد بيعمل لك للخدمه، بيخدم في البيت او بيخدم في العمل والشغل بتاعك، والفرس بتجاهد عليه في سبيل الله. فهو الرسول صلى الله عليه وسلم عايز يعني يحمس الناس على امتلاك الخيول للجهاد في سبيل الله، الدوله تبقى ده السلاح، الخيول ديت هي المدرعات او العربيات الحربيه او الاسلحه بتاعت المسلمين في الزمن ده. فكل ما يكون عندي خيول اكتر، كل ما يكون عندي فرصة للجهاد في سبيل الله أكثر، سواء أنا أو أتصدق بالخيول أو أبيع الخيول في وقت الحرب للجنود، أو يعني يكون عندنا كدولة خيول. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيشجع هذا الموضوع، وبرضه موضوع العبيد انت محتاجه للخدمه في البيت، فقال ليس على المسلم في عبدي ولا فرسي صدقه. حصل تطور في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه في الشام، بدأت الناس ما شاء الله الدخول عالية والأموال غزيرة، بدأوا يشتروا الخيل والعبيد بكميات كبيرة وصاروا يستخدموها في التجارة. يعني واحد يشتري كميات عبيد من بلد من البلاد وبعد كده يبيعها تاني، ما هو مش جايب العبد عشان يخدم في البيت أو يخدم في الشغل، هو جايبه للتجارة. وكذلك الخيول، بدأ يشتري خيول للتجارة وكميات كبيرة. فأرسل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه إلى عمر بن الخطاب هذا الأمر، وقبله كان أرسل أبو عبيدة ابن الجراح لما كان أبو عبيدة لسه ماسك الشام لعمر بن الخطاب بيقولوا له عندنا في ناس بتتاجر في العبيد وفي الخيول دلوقتي ومعلومش زكاة، ممكن يكون أمواله أكتر من صاحب الإبل أو صاحب الشياه اللي هي فيها زكاة. الزكاة بتبقى في الشياه في الأغنام وفي الإبل وفي البقر، هما دول الثلاث أصناف من الحيوانات اللي فيها زكاة. الحصانة ما فيهاش الخيول، يعني الحمير ما فيهاش زكاة، الحيوانات الأخرى ما فيهاش زكاة غير اللي أنا قلته ده. فبعت له مرة أبو عبيدة بن الجراح إن المسلمين اللي عايشين في الشام، طبعا الزمن غير الزمن، المسلم هناك هو اللي بيسأل أنا مفروض أدفع زكاة ولا لأ على المال ده، انا حاسس ان عندي مال جوه الخيول وعندي مال جوه العبيد وما ينفعش عليه زكاه، فمتحرك المسلم هو اللي متحرك، هو اللي عايز يدفع للدوله والدوله هي اللي رافضه تاخد، بتقول له لا ما فيش مش هناخد منك في هذا الموضوع. فاصر اهل الشام على ابي عبيده مره واثنين وثلاثه يقولوا له، فبعت لعمر بن الخطاب بيقول له الناس في اهل الشام، اهل الشام يقولون خذ من خيلنا ورقيقنا صدقه، خذ زكاه من خيلنا ورقيقنا. فتأبى أبو عبيدة رفض، قال لا، لأنه الحديث معروف بتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتأبى ورفض مرة واثنين وثلاثة، والأخير بعت لعمر ثم كتب إلى عمر فأبى، عمر رفض ثم كلموه أيضا فكتب إلى عمر، ففي الآخر عمر قال له إيه؟ قال له إذا أحبوا فخذها منهم وارددها عليهم وارزق رقيقهم. يعني ارددها عليهم، يعني رد الصدقة اللي بتاخدها دي في فقراء هؤلاء الناس. يبقى انت واخد قدامهم واضح جدا ان انا ما اخذته عند منكم من اموال بخصوص الخيل والرقيق الذي عندكم، يعني هنرده في نفس البلد كان انا اخذت، بس انا قمت بعمليه التنظيم فقط، بدل ما انت بتتصدق عشوائي على فلان او علان من الناس، انا كدوله باخد الاموال ديت بوزعها على اهل البلد الفقراء من اهل البلد الشاميه نفسها اللي دفعت هذه الاموال. بس كان شوف التردد اخر ده كان شيء من التطور في موضوع صدقه العبيد والخيول. اخر عهد عمر الموضوع تطور اكتر بقى، الموضوع بدا ينتشر في الدوله الاسلاميه نتيجه الثراء الفاحش اللي وصل للناس في اخر عهد عمر. طبعا الدوله ستزداد ثراء في عهد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهذا هو الذي سيكون سببا في حدوث الفتنه في الاخر، المال فتنه، والناس دي كانت واخده بالها وهي اللي بتسال ادفع زكاه فين وخد من هذا زكاه، والدوله هي اللي بترفض. لكن الدنيا هتتغير بعد كده نتيجه كثره هذا المال. فالموضوع تطور في المدينه المنوره ذاتها في العاصمه، وبدات الناس تكتر اموالها والتاجر في العبيد والخيول خصوصا. ليه؟ لان مفهومش زكاه، معلومش زكاه، فبدات الناس تحول اموالها الى تجاره العبيد وتجاره الخيول. فوقف عمر بن الخطاب وقال يا اهل المدينه لا خير في مال لا يزكى. انت هتتحايل وهتشتري بالفلوس بتاعتك كلها خيول وتتاجر فيها وكده ما فيش زكاه بقى للدوله، فلا خير في مال لا يزكى، وان عامه مالكم اليوم الرقيق والخيل. انا شايف في تغير، صار كل فلوس المدينه المنوره خيول وخيل وعبيد، مع ان المدينه المنوره ما هياش مركز من مراكز الجهاد الكبرى الاقل في وسط الدوله الاسلاميه، لا هي ثغر من الثغور، ولا هي في فارس مثلا في مواجهه الدوله الفارسيه، ولا هي في الشام في مواجهه الدوله الرومانيه، بقى في وسط الدوله. يبقى واضح ان انتوا محولين فلوسكم الى خيول وعبيد عشان ده ما معلوش زكاة، وده خطير جدا، لان المال الذي لا يزكى يكون ضررا على صاحبه دنيا واخرى. هيضيع المال لا يبارك فيه في الدنيا والاخرى، انت هربت من الزكاة بالتحايل بتاعك ده. فقال لهم ايه؟ وان عامة مالكم اليوم الرقيق والخيل، فجعل فيها فيما بلغ الذرع من عبد او اما دينارا او 10 دراهم. يعني اللي عنده عبيد بلغ الزرع، الزرع اللي هو الرواية نفسها بتقول والزرع 3 أذرع، الزرع الزراعة حوالي 50 سنتي، فالثلاثة أذرع يعني 150 سنتي، فأي رقيق وصل طوله 150 سنتي أو أعلى عليه دينار أو 10 دراهم. الدينار ذهب والعشر دراهم فضة، وتقريبا الدينار بيساوي 10 دراهم أو 12 درهم حسب التقديرات اللي موجودة ساعتها. يعني عشان كده ديت القاتل زي ما قلنا قبل كده 1000 دينار او 12000 درهم، فالدرهم الدينار بيساوي 10 دراهم او 12 درهم. فهو بيقول هنا ان اللي عنده عبد او اما فوق 150 سنتي هيدفع عليه دينار او 10 دراهم، وفي الخيل 10 دراهم، اللي عنده خيل هيدفع عليها 10 دراهم، وفي البراذين 5 دراهم. البراذين اللي هي الخيول غير العربية، الخيل اللي مش عربي، الخيل العربي الأصيل عليه 10 دراهم، والخيل اللي أقل من كده عليه 5 دراهم. ويفهم من ذلك أنه لا يفرض الزكاة على العبيد الذين يستخدمون في الخدمة أو على الخيول التي تستخدم في سبيل الله. فلو واحد عنده خيل أو 2 أو 3 وعنده عبد أو 2 أو 3 ما يدفعش زكاة عليهم أصلا، يعني ده كل ده مستثنى، لان هو وضع وماشي بقى مع الحديث النبوي، وهو ما خالفش الحديث النبوي، هو تعامل مع من تحايل على الحديث النبوي. انما الناس اللي هي ما زالت بتستخدم الرقيق للخدمه وتستخدم الخيول للجهاد في سبيل الله، عمل زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال في اول الحديث اللي بدانا بيه الفقره، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقه. يبقى ده اللي عمله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في موضوع الزكاه. إذا كنا تكلمنا على موضوع الزكاة كمصدر من مصادر دخل الدولة، فنتكلم على موضوع الجزية، لأن الدولة فيها مسلمين وغير مسلمين، فالمسلم بيدفع الزكاة بتاعته. اليهودي أو النصراني في الدولة بيدفع مكان الزكاة دي الجزية، والجزية في مقابل الدفاع عنه. يعني هو ما بيشتركش في الجيش، اللي بيشترك في الجيش وبيدافع وبيحارب وبيجاهد وبيدفع روحه وبيدفع جهده وقته كل ده المسلم. لكن احنا عندنا الجهاد في سبيل الله، فاليهودي والنصراني ما عندوش هذه النية، هو مش مؤمن اصلا بهذه العقيدة ولا هذا الدين. فرفع الله عز وجل عن الرعية اللي هي من اليهود أو النصارى أمر الجهاد في الجيش أو الاشتراك في المعارك، وكلف المسلمين بهذا الأمر في سبيل أن يدفع اليهود والنصارى الجزية. فعهد عمر بن الخطاب برضه، عشان أنا مصر على أننا الأمثلة اللي بقولها دي كلها هي الأمثلة التي بعد كده الدولة الإسلامية على مدار القرون المختلفة سارت عليها، وده فضل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فضل طبعا فضل ربنا سبحانه وتعالى عليه ان هو الهمه مثل هذه الاسهامات في كل جزئيه من جزئيات الدوله. هتلاقي في اسهام مباشر لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. فعمر بن الخطاب هو الذي ارسل عثمان ابن حنيف او ابن حنيف، فوضع عليهم على اهل اليهود والنصارى، وضع عليهم 48 درهما و24 درهما و12 درهما. يعني ايه الكلام ده؟ يعني قسمهم مجموعات، اهل الكتاب اليهود والنصارى قسمهم مجموعات، في مجموعات موسرة غنية ناس غنية، وفي مجموعات متوسطة الحال نسبة الأسرة متوسطة، في ناس فقيرة. فجعل على الأسرة الغنية 48 أو الفرد الغني يعني 48 درهم، وعلى الفرد المتوسط الحال 24 درهم، وعلى الفرد الفقير الحال 12 درهم. طبعا الفقر فقر نسبي، فقير بس يقدر يدفع، لأن الفقير تماما ده مش هيدفع حاجة، بالعكس ده ممكن ياخد من بيت مال المسلمين صدقة. طيب ال 48 درهم دي تساوي قد ايه؟ عشان انا مهتم جدا بهذه الجزئيه وهنتكلم عليها في الحلقه ديت والحلقه اللي جايه بشيء من التوسع. الدرهم فضه والدينار ذهب زي ما اتفقنا قلنا كذا مره. على مدار القرون المختلفه الفضه سعرها في العالم نزل جدا جدا. دلوقتي سعر الفضه مختلف تماما عن عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم او عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فلما انا جاي احسب الحسبه بتاعتي دلوقتي على الفضه هاخد نتائج غير منطقيه غير سليمه. اقول لكم على مثال عشان اقرب لكم الصوره. فاكرين احنا اتكلمنا من حلقتين ثلاثه كذا مره على موضوع دية القاتل. دية القاتل 1000 دينار قومها عمر برضو ب 1000 دينار هي 100 من الابل. فقيمها ب 1000 دينار لاهل الذهب وب 12000 درهم لاهل ايه؟ لاهل الورق او اهل الفضه. طيب لما انا اجي احسب يعني دولت ليه 1000 دينار وليه 12000؟ لان ال 1000 دينار ساعه عمر بتشتري 100 من الابل. وال 12000 درهم في ساعه عمر بتشتري 100 من الابل، فهو خد 100 من الابل المقياس اللي حطه الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقه على الناس اللي ما عندهاش ابل عندها ذهب او الناس اللي ما عندهاش ابل وعندها فضه. فقال دولت عليهم 1000 دينار ودولت عليهم 12000 درهم. والدول بعد كده المعاصره بتاخد الكلام دوت وتطبقه على اموالها. يعني في مثلا في دوله تقول لك والله انا زي الاردن مثلا تقول لك انا عندي الديه بتاعتنا 20000 دينار السنه دي، ممكن بعد 4-5 سنين يقول لا 25000 دينار بقيسها على ال100 من الابل. ال100 من الابل يجيب ثمنهم كام؟ لكن عمر قيمها بالذهب والفضه. لما اجي انظر الى الوضع الان اجيب 100 من الابل الاقي ثمنهم 1000 دينار. فعلا 1000 دينار ذهب يعني 4250 جرام ذهب، 4 كيلو وربع من الذهب صح. لو انا بشتري ابل دلوقتي اشتريهم بهذا الرقم. طب لو انا حولت الفضه بسعر الايام دي هيطلع كام؟ تخيل انت لما بقول لك ان 1000 دينار بتساوي 4 مليون جنيه وشويه. 4 مليون جنيه وشويه ليه؟ لان ال1000 دينار دولت يعني 4250 جرام، والجرام قول مثلا ب1000 جنيه يبقى انا كده عندي دولت ثمنهم 4 مليون وربع. طب 12000 درهم، عارف ان 12000 درهم يعملوا كام جنيه مصري؟ يعملوا 400000 جنيه مصري. من 4 مليون ل 400000. لو انا هقيم بالذهب يبقى الديه 4 مليون، لو هقيم بالفضه يبقى الديه 400000. وجزاه الله خير الفقهاء في بلدنا خلوها فضه. فاحنا بنقيم في بلدنا القتيل او ديه القاتل يعني ب 35.7 او 35.7 كيلو جرام فضه. دولت لما تيجي تبيعهم في السوق هيجيبوا 400000. 400000 لا يمكن يشتروا 100 ناقه. 400000 هيشتروا لك قد ايه من النوق؟ 10 نقاط. واحده ب 40000 الناقه في 10 ب 400000. فالفضه بتنزل بشكل جامد جدا جدا. اللي مستقر هو الذهب. دلوقتي ال 4 مليون دولت يجيبوا لك 100 من الناقه. تمام؟ يبقى انا يبقى عشان كده انا لما كل ما الاقي قدامي هنا في الحلقه ديت والحلقه اللي جايه ان شاء الله كل ما الاقي قدامي فضة هحولها لك لذهب عشان تفهم هو كام الرقم ده. لان لو حولتها لك لفضة هيطلع رقم هزلي ما عادش ليه قيمة. الفضة على مدار القرون المختلفة نزل سعرها جدا جدا في الدنيا. لكن طبعا ده سوق عالمي. فالسوق العالمي ده مش احنا نتحكم فيه كمسلمين او غير مسلمين. كل الناس بتشترك في سعر الفضة او سعر الذهب. لكن الذهب ثابت. فعمر كان بياخد من الموسر من اهل الكتاب 48 درهم. يعني كام دينار زمانه بقى؟ اقسم على 12. الدينار بيساوي 12 درهم. هو بياخد منه 48 درهم. اقسمه على 12 بياخد منه 4 دنانير. 4 دنانير ده الدينار الواحد 4 وربع جرام. يعني بياخد من الواحد 17 جرام ذهب. 17 جرام ذهب يعني بياخد 17000 جنيه مصري يعني حوالي اقل من 1000 دولار. اقل عشان انا بقول هحاول بالدولار بعد كده علشان الناس احنا بتابعنا من مصر ومن غيرها. فتبقى عارف سعر عالمي للي كان بياخده عمر، بياخد من الموسر من الاغنياء اليهود او النصارى في السنه $1,000 او اقل من $1,000، ومعلوهوش ان هو يشترك في الحرب، معلوش انه يشترك في الجهاد في الدفاع عن ممتلكاته وعن تجارته وعن بلده. وهذا رقم ثابت، ودي بقى القصه الثانيه، يعني بياخد منه $1,000 وخلاص. هو الراجل ده موسر، الموسر ده ممكن يكون معاه ثروته 100,000 درهم، 200,000 درهم، 300,000 درهم، 1,000,000 درهم، مش هتفرق بقى خلاص. انا عندي رقم ثابت على كل الموسرين من اليهود والنصارى، وهو رقم قليل للغايه. اللي بيدفع زكاه بيدفع اضعاف كده. الموسر اللي عنده 100,000 درهم من المسلمين او عنده 100,000 درهم من النصارى، الفرق بينهم رهيب في الدفع. المسلم يدفع اكتر بكتير، والمتوسط بيدفع 24 درهم يعني حوالي $500، والفقير بيدفع 12 درهم يعني $250، وقد يرفع عنه بالكلية في حال العجز. ولا تؤخذ الجزية، خلي بالك، من المرأة. المرأة معها 100,000 درهم ما تدفعش أصلا جزية أساسا، يعني حتى $1,000 دي مش تتاخد منها، مع ان هي ثرية، امرأة ثرية وامرأة تاجرة وامرأة وارثة وامرأة ما بتدفعش. المرأة لا تدفع، الطفل لا يدفع، برضو طفل وارث قد كده اموال من ابيه ما بيدفعش، الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ان يقاتل ما بيدفعش، الراهب المعتكف للعبادة في كنيسته او في بيعته ما بيدفعش، المعاق ما بيدفعش، اللي عنده مرض يعيق حركاته حتى لو كان شاب، العبد ما بيدفعش، العبد النصراني او الـ اليهودي، المجنون ما بيدفعش، ولا شديد الفقر، لو كان شديد الفقر برضو ايه ما بيدفعش الجزية. نقطة مهمة جدا برضو خاصة بعمر ونقولها في موضوع الجزية، موضوع المجوس. المجوس، ودي برضو من استشارات عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب عنده في الدولة دلوقتي مجوس كتير، مجوس عبدة نار، ما هماش اصلا لا يهود ولا نصارى، فما كانش عارف يعمل معهم ايه مع المجوس. بلد ما شاء الله فتحت العراق وفارس، فبقى عندنا شعوب من المجوس، مش واحد ولا اتنين ولا عشرة، شعوب كاملة من عباد النار في الدولة المسلمة، في الدولة الإسلامية، فمش عارف يتعامل معهم ازاي. فقال عمر بن الخطاب: والله ما أدري كيف أصنع بالمجوس. فقال عبد الرحمن بن عوف وكان حاضرا، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. شوف ما شاء الله، ده المجلس الاستشاري اللي كنت بتكلم عنه برضو في حلقة تأسيس الدولة، ان عمر هو مؤسس المجلس التشريعي، ان عنده مجلس بيشرعوا قوانين زي مجلس الشعب كده، يطرحوا القضية ويشرعوا القوانين، وبعد كده ينشروا القوانين في الدولة المسلمة كلها، وثم تتوارثها بعد ذلك الأجيال. وده القانون الإسلامي أو السياسة الشرعية أو قواعد الفقه في المال، كل ده تأسس في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنهم. فقال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. فبدأ يدفع الأهل المجوس برضو الجزية بنفس القدر اللي كان بيدفعه لليهود والنصارى. آخر حاجة أقولها في موضوع الجزية هو أن الجزية تسقط بالموت. يعني إيه تسقط بالموت؟ يعني لو في واحد مات عليه جزية، قرايبه ما بيدفعهاش خلاص، هو متأخر عليه جزية ما دفعهاش، أو هو مثلا مات في الشهر 11 من السنة، هو احنا بناخد الجزية آخر كل سنة، طيب عدى عليه 11 شهر فاضل له شهر ويدفع الجزية، مات خلاص، تسقط أهله ما بيدفعوش هذه الجزية، تسقط بالإسلام ولو أسلم في آخر يوم في السنة. يعني هو فرض عليه جزية طول السنة هيدفعها في الآخر، جه آخر يوم أسلم، لو أسلم في آخر يوم، حتى في قول عن عمر: إذ أخذ الجابي الجزية من الرجل فأسلم ردها بيده الأخرى. يعني أنا خدت منك الجزية أهو، وهو أسلم في اللحظة دي، لا رجع له بقى إيه الجزية. تسقط الجزية بالإسلام، وتسقط الجزية بالفشل في الدفاع عن الشخص المأخوذ منه جزية، زي ما أبو عبيدة كده رجع لأهل حمص الجزية بتاعتهم اللي مش قادر يدافع عنهم. لو أنا مش قادر أدافع عن اليهودي والنصراني، ما خدش منه الجزية، رجعها له حتى لو كنت خدتها منه. وتسقط بالفقر، زي ما قلنا قبل كده في إشارة، واحد كان بيدفع جزية وبعد كده افتقر، ما بيدفعش الجزية بعد كده. وتسقط بالتحول إلى السن الكبير الذي لا يقوى معه على القتال، واحد كان شاب وبيدفع الجزية وكبر في السن، وصل إلى درجة ما يقدرش يتحرك فيها، خلاص تسقط عنه الجزية حتى لو كان غني، وتسقط بالإعاقة. واحد كان صحيح وسليم وبيدفع وحصل له مرض معيق، كسرت رجله ولا حصل له شلل ولا خلاص ما عادش يقدر يقاتل، فتسقط عنه الجزية حتى لو كان غني. يعني لو واحد جاله شلل وهو وشاب مثلا عنده 30-40 سنة ممكن يقاتل، بس الشلل خلاص أعاقه، حتى لو عنده 100,000 درهم 200,000 درهم 1,000,000 درهم ما بيدفعش جزية في الدولة المسلمة، طبعا اليهود أو النصارى أو المجوس. دولت مصدرين من المصادر الكبيرة جدا من مصادر دخل الدولة في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الزكاة والجزية. ما زالت هناك مصادر هنتكلم عليها إن شاء الله في الحلقة القادمة، وهي تبرز يعني أو تعلل لنا كيف وصلت ثروة الدولة المسلمة إلى هذا إلى هذه المقاييس. وإن شاء الله بعدها بكم حلقة هنتكلم على ديوان العطاء اللي هو كان بيعطي فيه عمر بن الخطاب أموال للشعب، وإحنا لما كنت ترجم الأموال ديت لعملة زماننا المحاضر هنذهل ذهولا تاما. بس أصل هذا الذهول من إيه؟ من هذه الكميات التي تدخل إلى بيت مال المسلمين في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أسأل الله عز وجل أن يتقبل منه منكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.